بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أولا أعتذر عن التأخير، ثانيا أشكر الهيئة العامة للشباب والرياضة على إتاحة هذا المكان وهذه الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة، وأشكر إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا على تنظيم مثل هذه المحاضرات في أماكن كثيرة في الكويت. أيضا أشكر تلفزيون الكويت على نقل وتصوير ونقل هذه المحاضرة، ثم الشكر لكم جميعا على حضوركم في هذا الوقت المتأخر، خاصة صيف وبعد العشاء الوقت تأخر، وأظن الأغلبية عندنا دوامات غدا، ومع هذا آثرتم إلا أن تحضروا في هذا الوقت، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب كل خطواتكم في ميزان حسناتكم عند الله يوم القيامة. هموم الشباب، أرسلت بالتويتر ما اقتراحاتكم في هموم الشباب؟ أكثر الاقتراحات قالت لي يا شيخ هموم الشباب أن يتزوجون، فش رأيكم؟ هل هذا هم الشباب الأكبر اليوم؟ كثير من الشباب صح، حتى قيل في المثل لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس. هم العرس أو هم الزواج نعم يشغل الشباب اليوم. شيخ الحين من يقدر يتزوج؟ تبي لها بروحة مهر، تبي لها شبكة وهدايا، والشقة تبي فلوس، والعرس يبي فلوس، ويمكن ما أدري من يبون فلوس، يعني أقل شيء بقط 15 إلى 20 ألف دينار علشان أتزوج. أكثر الشباب مسكين يلا يلا على وظيفته وعلى راتبه، إذا وظفوه بعد وراتبه مسكين ما يحصل عليه إلا تقصص. تقول لي وين يتزوجون الناس اليوم؟ صح الأمر في نوع من الصعوبة، لكن ثلاثة حق على الله عونهم، منها واحد الناكح يبغي العفاف، اللي نيته يعف نفسه الله سبحانه وتعالى راح يسهل عليه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني الآية تقول حتى لو كان فقير إذا تزوج الله عز وجل راح يغنيه. المشكلة الشباب اليوم يعني في صغار وكبار، ولهذا أنا ما راح أفصل كثير في هذا الباب. شباب كانوا عايشين في زمن الأزمان، شباب الله أعلم بأعمارهم، عايشين أترف ناس في البلد، الكشخة يعني، في قصر، عندهم خدم، حشم، أثاث، كل شيء عندهم، لكن مجتمعهم فاسد، مجتمع سيء. هذيل الشباب صغار الله هداهم. تخيل واحد مرات لما يكون في بيت العز أو في قصر من القصور، لما يهتدي شو يصير فيه؟ الكل يهاجمه صح؟ والله تقول لي واحدة مرة، تقول لي يا شيخ أنا حجابي قاتلت عشان أتحجب، كل العائلة هاجموني بس علشان الحجاب. يا جماعة ما أقول لكم نقاب، حجاب حجاب بس، تقول يا ليت حجاب شرعي بعد، بس غطاء رأس بس. والله تقول قاتلت في البيت اللي أنا فيه، ما في واحدة فيهم متعجبة. احمد ربك أنت الآن في بيئة، أنتوا في بيئة ما شاء الله عليكم، يمكن من قصر في دينه عوتب، ومن نام عن صلاة يمكن الكل يزعل عليه. ترى في بيوت والله يا جماعة الصلاة مستنكرة عندهم. حتى قال لي واحد مرة، قال لي يا شيخ تصدق كنت أنا أصغر واحد فيهم والوحيد اللي أصلي في البيت، الوحيد اللي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الشباب هذين الله هداهم، فجأة كذي الله نزل عليهم الهداية ودخلت في قلوبهم ووافقت نية صادقة منهم فهداهم الله جل وعلا. فجأة تجمعوا مع بعض قالوا احنا هالمجتمع يا نصلحه يا نطلع برا، ما نقعد فيه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قومنا عبدوا من دون الله إلها وكانوا يعبدون أصنام، وقيل كانوا يعبدون كواكب، الله أعلم شنو كانوا يعبدون. هل الشباب هذين رضوا وقالوا شو نقدر نسوي، المجتمع كله فاسد؟ أول أمس يوم الجمعة جاني واحد في المسجد وقال لي شيخ تكفى أبي أقعد وياك. قلت له أنت شايف الوضع، الناس اللي بيسلم اللي عنده مشكلة. قال أبي 5 دقائق. قلت له ترى كلهم يبون 5 دقائق، ولو أعطيت كل واحد 5 دقائق أذن العصر وما طلعنا. فجزاه الله خير اختصر وقعدت على طرف علشان لا أحد يشغلنا. شاب أظنه بالجامعة لكن قلبه محترق على بلده. شفت الشاب اللي همه مو آخر مسلسل، همه مو الدوري الإنجليزي، همه يا جماعة مو مباريات كأس العالم، لا، همه مو السينما وآخر الأفلام، كله كلام فاضي هذا. همه يا شيخ الحق على البلد، ترى في المكان الفلاني في كذا، المكان الفلاني في كذا، هناك في، وياب لي قصص من الهم اللي فيه على باله أنا ما أدري. قلت له ترى كله اللي قاعد تقوله أدري عنه. قال شيخ وش سويت؟ قلت له والله قاعدين نسعى مع بعض النواب مع بعض المسؤولين، وفي بعض سويت برامج تلفزيونية 2-3 أسابيع يسكرون لما يدرون أن الأمر خلاص انسى جاءوا افتحوا مرة ثانية. قال لي والحل؟ قلت له أنت اجتهد وأنا اجتهد وكلنا اجتهد وبإذن الله عز وجل، إذا يعني الله عز وجل يقول إذا ما في مجموعة في الأرض تحاول تصلح الله يهلك الجميع، يهلك الجميع ترى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. شنو أولو بقية؟ يعني أولو عقل، أولو نهى، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني الله ما نجى إلا اللي ينهى عن الفساد في الأرض. أنا أسألك بالله سؤال، اللي قاعد يصير اليوم في الأمة الإسلامية، اللي صار في تونس قبل 4 سنوات، سويت حلقة عن تونس في التلفزيون، برنامج حلقتين، وتكلمت عن الظلم اللي في تونس. تونس البنت الصغيرة لو يشوفونها محجبة يفسخون حجاب، لو مروا مع زوجها، زوجها تمشي بالسوق يحق للضابط أن ينزع حجابها قدام زوجها. يعني حتى فرنسا اللي منعت النقاب ترى ما تعتدي، غرامة تحملي تبين تلبسين غرامة، مو الحجاب، النقاب اللي منعوهما. تونس الحجاب بس غطاء الرأس كانت جريمة. تدرون شو يسوون البنات الشريفات، بنات العوائل المحترمة؟ ليش يقول حق البنات حرصي على حجابك؟ ترى أنت في بلد الحمد لله يشجع الحجاب. اللي حافظت على حجابها في تونس وتركيا هذا اللي صحيح محجبة، هذا اللي ما شاء الله الإيمان امتلأ قلبها. كانت البنات شو يسوون؟ الله يعينهم، يروحون يدرسون منازل، ما تروح المدرسة لأنه ممنوع، ممنوع تلبس حجاب في المدرسة. فش تسوي؟ تدرس في المنازل معنا شاطرة ذكية، تحرم من المدرسة. آخر يوم بالسنة أيام الاختبارات تروح، عاد هي وحظها. إذا إدارة المدرسة شديدة حتى الاختبارات ما في حجاب. وبعضهم شو تسوي؟ تدش داخل المدرسة تقط حجابها. شفت الجريمة اللي مسويتها لابس حجاب؟ جماعة هذا ما يضيق صدوركم؟ ما تتعجبون بلد فتحها الصحابة؟ تونس من فتحها؟ عقبة بن نافع، وطئت أقدام تونس الصحابة والتابعون هم اللي فتحوها، ويأتون الناس يمنعون حتى الحجاب. كان صلاة الفجر مصيبة، اللي يصلي الفجر في تونس يوم يومين ثلاثة يستدعى. مش حاجة تصلي، مش حاجة تصلي 24 ساعة روح الخمارات والبارات صفحتك بيضة. جلست مع أحدهم قبل 2-3 أسابيع، كان مسجون في سجون تونس 17 سنة. ليش كان مسجون؟ كان مسجون لأنهم كان طالب جامعي، كانوا في الجامعة عندهم حركة نقابية وينتمي هذا الطالب لحركة نقابية إسلامية بس. جلس في السجن 17 سنة. الغريب تدرون شنو؟ إن هؤلاء اللي في السجن ظلوا أحيانا سنوات يصومونها كلها إلا يوم العيد يفطرون. صيام، دين، صبر، إيمان. أسألك بالله اللي قاعد يصير اليوم في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا ما يشغل بالك؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه قاعدة، إن صح الحديث ولا ما صح، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني الله يقول إن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض. لازم الشاب المؤمن صح. أنا يا شيخ أحب أطلع واستانس، ويقول لي واحد من الشباب توه قبل شوي يقول الشباب خلهم يقحصون شيخ، ايش عندهم؟ ما عندهم شيء، خلي يقحصون. واليوم دازين بالتويتر تكفى شيخ انصح الشباب من التقحيص. صح. هو في سؤال، ليش الشباب تقحص؟ لان عنده طاقه، والطاقه مو عارف يفرغها وين، فما يستمتع الا لما يشوف تواير سيارته تدخن، واذا ما انفجرت يعني ما يطلع اللي بقلبه. طيب يا اخي، فيك هم، فيك طاقه، فيك حماس، طلع بشيء ثاني. مو لازم بالتقحيص اللي انت قاعد تشوف ان في ناس قاعده تموت من اجله، في ناس قاعده تنتحر من اجله، في ناس. انا قبل ايام، قبل السنه، قالوا لي عن شاب، وقبل ايام شفته، قالوا لي عن شاب حافظ تقريبا القران، صوته جميل ما شاء الله، ويأذن بصوت حلو بعد، من الشباب الملتزم، راكب جنب صاحبه صغير بعد في السن، يمكن 16-17 سنة أظنه، راكب جنب صاحبه في السيارة، صارت خضرة الإشارة مشى، فات الإشارة الخضرة جت سيارة طائرة. طبعا بالكويت صارت تجاوز الإشارة الحمراء عادي، قصص عادية صارت اليوم صح، أنه واحد متجاوز الإشارة الحمراء. ما أظن واحد فيكم هني إلا مرت عليه حالة في واحد أمامه متجاوز الإشارة الحمراء، الله ستر ما صار حادث. لكن في كثير من الأحيان جت سيارة وعلى جهته، وراح أسوي مع حلقة في التلفزيون، انتهى الشاب. تخيل ولدك 16 سنة يحفظ القرآن، ملتزم، تعبت عليه سنين لين وصلت هالمستوى، ومتفوق أخلاق، دين، تفوق، ما شاء الله، يعني الكل يحبه، فجأة ينتهي أمامك. عشان شنو؟ آسف على الكلمة، واحد أرعن، واحد لا أخلاق، لا ذمة، لا ضمير، وقد يكون يعني سكران بعد. قال بالسيارة تقريبا بين الحياة والموت، وكان كانوا عيالي حتى يعرفونه يروحون يزورونه في العناية المركزة، وقالوا الأطباء أنه خلاص حتى لو قام، لو بقي على الحياة ما راح يدري شيء عن الدنيا، وحافظ القرآن، والشباب يأتونه كل يوم يقرون عليه، والأطباء يقولون يعني لا تتعبون نفسكم، هذا الولد راح يعيش طول عمره على هذا السرير. أنا خبري فيه هذه الأيام، قبل أسبوعين أو ثلاثة جاني واحد عقب صلاة الجمعة يسلم علي، مشبه علي أنا، قال لي شيخ عرفتني؟ قلت له لا. قال وياك فلان الفلاني. قلت له منو؟ قال فلان. قلت له اللي سوى الحادث؟ قال إيه أنا اللي سويت الحادث، نجاه الله عز وجل من الموت. عاد زعلان، قلت له شفيك؟ يقول بغيت أذن في مسجدك ما خلاني المؤذن. قلت له لا إن شاء الله أخليك تأذن، مو مسجدي بعد، بالتلفزيون راح أسوي لك حلقة وأبين للناس كيف حفظه الله بالقرآن، كيف نجاه الله بالدعاء. لا ييأس الإنسان من رحمة الله عز وجل. لكن السؤال، الشاب اللي طلع بالإشارة الحمراء وأراد أن يقتله، ما يخاف رب العالمين؟ يا جماعة ما تقرون اليوم القصص، الشباب اللي عند الخيران واللي بالسياكل واللي تخيل 260 بالخط السريع. بالله عليكم من يدوس 260؟ يعني أي عقل هذا؟ أي تفكير؟ أي أخلاق؟ ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جاني شاب مرة بعد صلاة الجمعة قال شيخ أبيك، هذا قبل يمكن 3 سنوات، أنت تفضل. قال لا، أبيك بيني وبينك، شفته خايف وكأنه كان يبكي بالخطوة، عيونه حمر. قلت له أبشر، حسيت أنه متأثر. أول مرة أشوفه بعد الصلاة، الناس مشت، سلمت عليهم بالمحراب، قعدت وياه، تفضل. قال لي شيخ، احنا كنا 3 قبل كم يوم، كنا في خيمة في البر. شوف القصة، قاعدين 3 بخيمة وبرد، كان أيام شتاء، مسكرين الخيمة علينا، توبكينها، حاطين الدوة داخل. وأجلكم الله وأجل الله السامعين، يشرب الخمر، 3 يشربون الخمر، أم الفواحش، من فعلها فعل كل شيء، ومن شرب الخمر كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. شيخ ترجم، شنو ردغة الخبال؟ قال يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. أعوذ بالله، بس تخيل ثواني، ها، شنو يسيل من جسمهم؟ يشربونه، لأن شرب الخمر في الدنيا. يقول 3 جالسين نشرب الخمر، يقول فجأة احنا ما ندري، في حمى طاحت، شيء طاح على الزولية، يقول شبت الخيمة وحنا مو حاسين لأن غايبين، يقول احترقت الخيمة فجأة، يقول على طول انحشنا ركض، يقول الحمد لله الله نجانا، طلعنا نشوف الخيمة طايحة وتحترق، شبت مرة واحدة. يقول عقب ما احترقت أسأل صاحبي أشوف، أقول الحمد لله اللي الله فكنا. يقول أطالع واحد، ندور الثاني، وينه فلان؟ وين فلان؟ ما ندري وينه. وين فلان؟ صارخ على بالنا راح ركض، ندور عليه مو موجود، ظلام البر. يقول اكتشفنا أن تحت الخيمة يحترق. والله يا بنفسه كلمني، ها، طبعا أنا انصدمت، إنسان يموت بالحرق شيء مو سهل. يقول لحقنا عليه، مات يحترق. سألت السؤال الأهم اللي يمكن أكثركم يبي يسأل، طبعا مات سكران، يلقى الله سكران يوم القيامة لما يبعث الناس، يبعث سكران. سألت السؤال الأهم، كنتوا تصلون بحياتكم؟ أهم سؤال الصلاة. قال لي لا يا شيخ، احنا 3 ما نصلي. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ليش ضيعوا الصلاة؟ لأن يلعبون كرة، شيخ حاجزين، والحجز من الساعة 6 للساعة 8. طيب وخير إن شاء الله صلاة المغرب، شيخ إن شاء الله بعدين، متى بعدين؟ بعد العشاء. خوش ما شاء الله، تفوت صلاة المغرب علشان لعب شهوة. شيخ بدش السينما شلون؟ ساعة كم بدش؟ بدش من 6 لـ 9، لا مغرب ولا عشاء. كفو عليك، تضيع الصلاة عشان فيلم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. يعني شنو الغي؟ قيل وادي في جهنم لو سارت به جبال لذابت. جماعة نتكلم عن صلاة، اللي ما يصلي ما هو مسلم أصلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا يقول أنا مسلم، اللي ما يصلي لا يقول أنا مسلم، ما له حظ في الإسلام، خلاص العهد الذي بيننا وبينهم صلاة. فرق اللي بيننا وبين أهل الكفر شنو؟ صلاة. كان النبي إذا أراد أن يغزو بلدا تدرون شو يسوي؟ يسأل أصحابه هل فيها الأذان؟ شوفوا سمعوا، إذا فيها الأذان مسلمين، ما فيها أذان مو مسلمين. تكلم عن صلاحنا مو لعب، يمكن الإنسان يضيع أي شيء إلا الصلاة. اسمعوا لي قصة هذا الشاب المصري، يحدثني عنه المؤذن، مؤذن مسجدي، رجل صالح نحسبه والله حسيبه. يقول لي في رمضان الماضي اللي طاف هذا، يقول لي شيخ أنا كنت نازل بمصر زرت أهلي كم يوم، يقول عندنا في الحي مسجد في مصر، إمام المسجد شاب. إيش أقول لك يا أخي العزيز؟ لا تقول لي أنا ما فيني خير وأنا ما أقدر. من يقول؟ تطلع من هذه المحاضرة تقول أنا أبي أنصر الإسلام، تقدر تنصر الإسلام. تطلع من المحاضرة هذه تقول أنا الآن راح أبدأ صلاة العشاء والفجر وأصلي كل الصلوات، وين؟ في المسجد، راح تقدر. تطلع من هني تقول أنا بإذن الله لتويتر، فيسبوك، مواقع الإنترنت، الشاتن كلها راح أدعو إلى الإسلام فيها، واللي يقول كلمة مو زينة راح أنصح بالتي هي أحسن، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. شيخ بس أنا ماني طالب علم. مو لازم تصير طالب علم، لكن لا تأمر إلا بشيء متأكد منه، ولا تنهى إلا عن شيء متأكد أنه حرام. اسأل أهل العلم. صلاة الضحى سنة، أي انشرها. صلاة الوتر سنة، أي انشرها. الخمر حرام أكيد، انكر على الناس. كل شيء غلط انهى عنه. يقول أنا عندي مسجد بحينا ما شاء الله كبير ومليان في المصلين، إمام هذا المسجد شاب خريج شريعة حافظ القرآن كله، صغير توه متخرج من الجامعة، ملتزم ما شاء الله عليه، إمام المسجد هو، كل الناس يحبونه لأن أخلاقه زينة، أخلاقه حلوة. شو مسوي هذا الإمام؟ مسوي كل يوم إفطار للفقراء في المسجد، يقعد وياهم، وفي العشر الأواخر معتكف. أخته دائما تقول له يا فلان يعني إمتى حتتجوز؟ يقول لها أنا خلاص حتجوز. ما شاء الله، تجوز مين؟ أصلا أنا خطبت. خطبت مين؟ خطبت الحور العين. يضحك معاها طبعا، يعني أنا أبي الجنة، أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض. مو طبعا حرام الزواج، لكن من باب المزاح مع أخته أنا راح أتزوج الحوريات. في رمضان اللي طاف كان يصلي القيام ومن وراء أبوه شايب. ترى جميل أنك تصلي وراء ولدك، هذا من أجمل لحظات الإنسان أنه يصلي مأموم وراء ولده، والمسجد مليان. كان صايم رمضان معتكف في المسجد يصلي بالناس، الإمام يقرأ، فإذا به يصل إلى الآية قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. شوف الآية الجميلة، ها، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. شوف اليوم اللي كان ملتزم وانتكس، شوفه مثل الحيران في الأرض اليوم، مو عارف وين يروح، الشياطين تودي يمين تودي يسار، هذا اللي كان ملتزم وانتكس. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وعند أصحاب صالحين ارجع تعال، لكن ماكو فايدة. شوف قاعد يقرأ الإمام، ها، شوف اللي صار، وين وصل؟ إلى هالجملة، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سكت. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سكت وطاح على ظهره، سقط على ظهره على أبوه، أبوه مسكه فإذا روحه قد خرجت إلى بارئها. رمضان كان صايم، أفطر وجلس في المسجد، أطعم الفقراء، صلى بالناس في أفضل صلاة بعد الفريضة في جوف الليل الآخر وهو يقرأ القرآن. تدرون يبعث يوم القيامة بإذن الله، شو يسوي؟ يقرأ قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يمشي في المحشر يقرأ الآية، واحد غيره يمشي في المحشر يغني. شفت الفرق؟ يحشر واحد يوم القيامة يقرأ القرآن، واحد يحشر صائم ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة، آخر يحشر وهو حاج. تدرون شو يسوي يوم القيامة؟ أول ما يحشر يوم القيامة يطلع من قبره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الناس يطالعونه، من وين هذا جاي؟ هذا مات وهو محرم. وآخر يبعث يوم القيامة دم قاعد ينزل منه، ما يوقف الدم، ينزف ينزف بس وجهه منور. شنو هذا؟ هذا شهيد جرحه يزعف دما ينزف دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، كل أهل المحشر يشمونه. شفت؟ هنيئا لهم صح؟ هذا يبعث ساجد، هذا يبعث راكع، هذا يبعث قارئ، هذا يبعث ملبي، هذا يبعث شهيد، هذا يبعث طائع. على الجهة الثانية أعوذ بالله، يبعث سكران، يبعث. واحدة دازت لي سؤال توا، يجوز الانتحار ولا ما يجوز الانتحار؟ ايش رايكم، يجوز ولا ما يجوز؟ أمة محمد في ناس تسأل عن الانتحار، غريبة صح؟ طبعا أنا تأتيني بعض الأحيان اتصالات من بنات، ولا مرة دق علي رجل يقول لي بنتحر، بس البنات بينتحرون. ليش؟ الشباب ما ينتحرون؟ تدرون الإحصائية شو تقول؟ أكثر من يفكر في الانتحار من الجنسين الإناث، وأكثر من ينتحر من الجنسين الذكور. شفت العكس؟ لأن البنات بس يفكرون، بس يقولون، ما يسوون شيء، ما مقصد شيء، بس هاي الدراسة يعني تقول كذي، إن البنت تقول لكن ما تنتحر، الرجل ما عنده، ما يثنيها، قال بنتحر ينتحر ريال، كفو عليه. يعني تورطني البنية لما تقول لي شيخ يجوز انتحر، وبعدين تروح تنتحر، وآخر آخر اتصال ليها من منو؟ المباحث باشر يشوفون تليفونها، آخر واحد دقت عليه شيخ نبي العوضي وانتحرت. يا أختي ليش اتصلين؟ روح انتحر يفكينا، ليش تورطيني أنا؟ لأن باشر بالإعلام مش بيقولون من اللي شجعها الانتحار؟ نبي العوضي، لأن مصيبة إذا صار آخر اتصال. ولهذا أنا اللي تقول لي تتصل علي بنتحر، لا لا لا، وقف كل شيء، وقف درسي، وقف، لازم أقنعها أنها ما تنتحر، على الأقل حقي أنا لا أتورط من وراها. لكن أغلب الذين يتصلنا، أنا أعرف اللواتي يتصلنا ما تتصل لأنها نوت صحيح، لكن من الهم اللي فيها. الشاب اليوم اللي قاعد يولع السيجارة ويدخن، تدرون كم عدد القتلى التدخين في العالم كل سنة؟ ملايين. هل في حرب كل سنة حروب العالم توصل ملايين؟ طبعا لا، ما في حرب في العالم توصل عدد قتلى فيها ملايين، لكن قتلى التدخين اليوم بالملايين. وأنا أعرف شاب توه صغير يقول لي عن الطبيب، يقول لي في تليف في رئته، والمشكلة هذه الرئة مو لعب، ما في مجال زراعة، ما في مجال، خلاص رئة راحت راح. يقول الحين مسكين يعني بالكمام وبالعلاج يطلع من المستشفى ويرجع، حالته خطيرة جدا. يقول شاب صغير، قلت له من شنو؟ يقول من التدخين. التدخين بعض الشباب على باله كل ما تضايق ولع السيجارة ودخن الهم يروح. من يقول لك تبي الهم يروح؟ شوف الآية اللي تقراها، الهم يروح. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالشاهد أن بعض الناس لما تضيق الضيق على الدنيا ولع سيجارة ولا طالع فيلم ولا دش بالإنترنت دش أي مواقع بس شوية نسي نفسك. السؤال ليش شاكل هم أصلا؟ صالح المؤمن التقي يفترض مرتاح طول عمره، شون شاكل هم أصلا؟ ثم إذا جاك هم من هموم الدنيا أفضل شيء يفترض أن يريحك الصلاة. أرحنا بها يا بلال. يوصل فيك الهم أن بعض الناس يفكر أن ينتحر، أعوذ بالله. اللي يقتل نفسه يخلد في نار جهنم، يقتل نفسه بتلك الحديدة بنفس الذي قتل بنفسه بها. يقال أن أغلب وأكثر دولة اليوم فيها انتحار، تدرون أي دولة؟ أكثر دولة فيها انتحار في العالم، هي أكثر دولة نسبة دخل فيها للمواطن، السويد. أكثر دولة في العالم نسبة دخل، يعني كل واحد يحصل معاش، أكثر دولة فيها انتحار في العالم كله. وأقل دولة نسبة انتحار فيها وين؟ هي أقل دولة في العالم نسبة دخل، بنغلاديش. أقل نسبة دخل، أقل انتحار. أكثر نسبة دخل، أكثر انتحار. يعني السعادة بالفلوس؟ طبعا لا. تشوف الواحد ما شاء الله أحلى سيارة، أكشخ لبس، أغلى ساعة، أفخم قلم، بوكا، كل بطاقة الفيزا والكاش، أحلى تليفون وأغلى، أكشخ سيارة، آخر موديل، بيت أددش قصر، كل شيء عنده بالدنيا، لكن يقول لك والله ما أدري إيش فيني، أحس أني متضايق، أحس بهم، أحس بغم. وشوف واحد ثاني تلقى بيته من البيوت الشعبية، ولا بيته قديم محدود، ولا كل إخوانه وأهله وعيال إخوانه كلهم في البيت وقاعدين بدوانية وقاعدين ما أدري وين، ومسكين على قد حاله، وسيارتهم آخر موديلها صار له 10 سنين على قد حالهم. لكن قول له أنت يجيك الهم، يقول لك ليش إن شاء الله، الحمد لله مرتاح، ما له علاقة الفلوس يا شباب. القضية مو قضية والله أصير نجم مشهور ولا أصير. أنا قعدت ويا ملحن يقصون عليكم يقولون لكم ستار أكاديمي والسوالف هذه، ترى كل كلام فاضي يا شباب، ديروا بالكم، ترى السعادة مو بهالأشياء. أنا قعدت مع ملحن من أشهر ملحنين الخليج، يقول لي شيخ الله هداه، طبعا قام يصلي قبل ما يصلي، ترك الخمر قبل يشرب الخمر، يقول قبل الدنيا كلها ضاقت فيني، حتى مرات أختنق بدون سبب، اليوم أحلى وقت عندي يا شيخ لما أصلي الفجر، يقول أجلس حتى شروق الشمس أقرأ قرآن وأرجع بعد صلاة الشروق إلى البيت مشي، وبيت بعيد ساكن جنب منطقتنا، يقول والله يا شيخ أحلى لحظات حياتي هذه اللحظة. شفت الفرق؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قنوات الأغاني حرام اللي يشوفها، فسق والله، فسق وفجور. يعني شفتوا قنوات الأغاني أحيانا يحطون فيه تشاتنج، الرسائل هذه، شريط الرسائل يدخلون فلوس من خلالها. اللي يرسل رسالة يا شباب يا بنات سمعوني، اللي يرسل رسالة إلى قناة أغاني مشارك لهم بالإثم كله. أي واحد يفتن في هذه القناة ويضيع دينه نتحمل إثمه. إيش دخلني؟ إيش دخلك؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لما نشوف إثم ما نتعاون عليه. أنت قاعد تتعاون على هذا الإثم، من وين لهم دخل هالقنوات الأغاني؟ دعايات ما فيها، من وين دخلهم قنوات الأغاني؟ من رسائل. الآن ستار أكاديمي، تتوقعون بالله عليكم لو ما حد يصوت لهم يمشونها سنة واحدة؟ الحين وصلت أي سنة؟ ثامنة؟ ظن السنة الثامنة. لو ما في أحد يصوت كانوا مقفلين من أول سنة. لكن منو اللي قاعد يشاركهم بالإثم؟ اللي قاعد يرسل، يرسل نص دينار دينار عشان يصوت حق فلان، ويأتي يوم القيامة يحاسبه الله على هذه الرسائل. واحدة من قنوات الأغاني دزوا رسالة، والغريب أنه حطوها وموجودة بالإنترنت. شوف الكفر بالله العظيم. قناة أغاني عربية مدني مارك عربية، عاد لو تدور منو المؤسس الله يستر منو اللي وراه القناة هذه. شفتوا الآية في سورة الكهف؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، حافظينها شباب؟ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من أعظم آيات القرآن هذه. تدرون ايش سووا؟ اكتبوها على قناة أغاني، لكن شلون؟ حرفوها. ايش سووا؟ شوف ايش كتبوا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات حبي بدل ربي. شفت الشرك والكفر؟ لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات عدوها حبي ولو جئنا بمثله مددا. سمعتم بكفر مثل هذا الكفر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يا جماعة المغنين والمغنيات اللي الشباب قاعدين يسمعونهم، ترى أكثرهم مو مسلمين، واللي اسمه مسلم ما يعرفش من الإسلام، وحياتهم سكر وعربدة وضيافة، ضيافة حتى على حريمهم. بعضهم والله يا شباب ويا بنات في مقابلات استهزأوا برب العالمين. مسألوها قالوها تتوقعين لو صار يوم القيامة، شوف حتى يوم القيامة ما سلمت منهم، الوقح المقدم والأوقح من المعد اللي قاعد يرتب له السؤال، والخبث من المغنية هذه، والقذارة من البرنامج كله، والشباب شلون يسمعون هالأشكال هذه؟ يسألونها يقولون لها شوف كل وقاحة يطنزون على يوم القيامة. اللي كان الصحابة إذا سمعوا اسم يوم القيامة بعضهم يغمى عليه من الخوف. كان سفيان الثوري إذا ذكر له يوم القيامة بكى وحتى بال دما، يروح جلكم الله يبول دم من الخوف. هذه يوم القيامة. اسألوها لو تتوقعين الفاجرة، تسأل تتوقعين لو قامت الساعة إيش راح يقول لك الله؟ صار ربنا توقعات، ها صار يوم القيامة يعني توقعات. شوفوا الوقاحة، تلفزيون عربي تقول أنا أتوقع لو قامت الساعة وجيت أمام ربي راح يقول لي ادخلي الجنة ونص، يعني الجنة شوية علي. شفتوا يا جماعة السكر والكفر والوقاحة؟ هذه المغنية لو إذا دشت الكويت بس خلاص خط أحمر، نبي لا تتكلم. جماعة هذه مو الشيخ العالم من هيئة كبار العلماء لما يدخل اللي ما حد درى عنه حتى في المطار، هذا مو عالم من علماء الأمة ولا داعية من دعاة الأمة يدخل حتى التلفزيون حسرة عليه يطلع، لا هذه تفتح لها الأبواب وتشرع لها القصور ويفرش لها السجاد وتستقبل في الأحضان ويملأ حسابها قبل ما تطلع من البلد، لأن حنا نكرم الفسق الفجرة. شباب بنات احنا نحب ديننا صح، احنا ما نرضى بسفلة يصلون النجوم لهذه الأمة. والله بعض أهل الكفر اليوم يمكن كلامه عن الإسلام أرحم من بعض اللي يتسمون بالمسلمين. بعضهم ما يرضى والله يسب ديننا، وبعض المغنين والمغنيات سفلة يسبون دين الله جل وعلا. طبعا في هذا اللي قلت لكم إياه كله موجود على اليوتيوب لو تدش تلقاه، لكن أنا أقول لك عن أشياء ما صورت مسحت من الأفلام. ليش أنت كل هذه عمليات التجميل اللي تسوينها، كل عمليات المكياج والتجميل، ليش أنت يعني مو عاجبك شكلك؟ تقول أنا لو لو لو لو ربي عرف يخلقني ما سويت هذا الأمر. اسأل ربك ليش خلقني كذي، ويضحكون. لكن المذيع في ذلك اليوم كان شريف، غضب عليها ورمى عليها ما رمى وطلع. كيف طيب أنت أصلا السؤال هذا مفترض أنك ما تسأله أصلا. لكن وقاحة وصلت إلى شباب أمتنا. شباب خلكم على مستوى الحدث، ترى أنتوا كبار ما أنتوا صغار. أنا دشوا مرة على اليوتيوب، اللي دش اكتبوا العنود ونبيل العوضي، واحدة بنية اسمها العنود. أنا كنت أتكلم عن فلسطين وغزة، اتصلت علي بالتليفون وشوفوا شنو قالت العنود، علشان تعرف إن هناك نساء في الأمة والله أفضل حتى من كثير من رجالها. شوف ليش بكت العنود. وفي مقطع مسوينا الشباب بالإنترنت ومتداول على التليفونات، اتصال واحدة تتصل على إذاعة المارينا وتبكي بكاء على اللاعب الأوروبي، بكاء، ويستغرب ايش فيها، أنا ما أتحمل هذا اللاعب شلون ما يلعب، وتبكي بكاء نحيب مو بكاء. الشباب يابين بكاءها وبكاء العنود على أهل فلسطين. العنود تقول والله لو فتح الجهاد لنا لكنت أول من يجاهد في سبيل الله، إذا ما في الأمة رجال أنا أجاهد بدل الرجال، وتبكي حرقة على دينها. لكن أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذه ثقافتها القرآن والسنة، وتلك ثقافتها الطرب والرقص وقنوات الفسق والفجور. شفت الفرق بين هذه وهذه؟ هذه تربت صح وهذه تربت غلط. أنا ما ودي أطول عليكم، لكن بودي أن أذكر لكم قبل نهاية الكلمة، بودي أن أذكر لكم قصة نعرف فيها يعني كيف كان الصحابة همتهم عالية. سمعتم بعبد الله بن عمر؟ من أكثر رواة الأحاديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، الصحابة يخرجون للجهاد، قال يا رسول الله أريد الجهاد. أي سنة كانت؟ 3 للهجرة. قال أريد الجهاد معك. قال كم عمرك؟ تدري كم كان عمره؟ 13 سنة يريد الجهاد في سبيل الله. هذا عبد الله بن عمر، شوف التربية، شوف البيت. فما أذن النبي له، قال لا، 13 سنة صغير. راح زعل، رجع متى؟ في الخندق. فقال له النبي ماذا تريد؟ عمره كم صار في الخندق؟ صار 15. قال ماذا تريد؟ قال أريد الجهاد يا رسول الله. قال كم بلغ عمرك؟ قال 15 سنة. فأذن النبي له، 15 سنة يجاهد في سبيل الله. تدري خباب بن الأرت شنو كان يسوون فيه في مكة؟ خباب بن الأرت كان يحطون الجمر الأحمر وينزعون قميصه ويبون ظهره يحطونه على الجمر يشوى دخان، شواء ظهره يطلع. شو يصير في الشحم اللي بظهره؟ يذوب الشحم اللي ظهره، يذوب ويطفي الجمر شحمه، يعني ظهره كله محترق. حتى قيل انه تعذب اكثر من بلال. بلال تعذب نعم، لكن خباب اكثر منه. خباب ما في مثله تعذب، ضرب، جلد، تجويع، حرق، كل أنواع التعذيب سوى في خباب. حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، شاف النبي جالس عند الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني بس نبي الدعاء، ما نبي شيء. فغضب النبي على خباب، ليش استعجلت؟ إنكم قوم تستعجلون، أصبر، النصر راح يأتي لكن أصبر. تدري كم كان عمر خباب وهو يعذب؟ كان عمره 17 سنة. 17 سنة اليوم حتى سيارة ما يسوق. 17 سنة اليوم يمكن بعضنا حتى الصلاة الله يصلي. 17 سنة يعذب في سبيل الله. يا شباب يا بنات شدوا حيلكم، ترى الأمة تنتظر منه أكثر. ديروا بالكم أن يضحكوا علينا بتفاهات في تلفزيوناتهم، في فضائياتهم، في أغانيهم. إحنا قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لنرفع رؤوسنا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لنلتزم بدين الله عز وجل أخلاقا ودينا وخلقا وتعاملا مع الناس، لنكون متواضعين، نحترم الجميع ليحترمنا الجميع، عندنا حدود، الحلال حلال والحرام حرام، لنتعلم القرآن، لنتفقه في الدين والسنة، ولنصاحب الصالحين، ولنحافظ على أوقاتنا، ولنلتزم بالصلوات الخمس. أشكر الجميع لإتاحة الفرصة لي لكلمة تشعبت فيها في هموم الشباب في هذا الزمن. أسأل الله أن يبارك في الحاضرين والحاضرات، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.